سؤال في الثالث بس اول حضرتك قلت الشروط الاصل ثابتا شروط الاصل ايوه وقلت ان يكون حكم الاصل ثابت نص او اجماع صح كده مش كده اصلا ان يكون حكم الاصل ثابت نص او اجماع كده هو اصلا لازم ثابت ينطبق عليه خصمين لا ما ممكن ايش لا في فرق بين المتفق عليه من كده كده اصلا متفق عليه متفق على صحته إذا ثبت لا لا ينازعك احنا بنقول الاول ان محدش ينازعك في الاصل بس يعني ليه مقصود ايه لكن عدم المنازعه في الاصل عشان تقدر تقيس عليه ان انت ممكن تختلف مع احد في القياس في الاصل هو لا يسلم لك بان الحكم اللي انت الدليل اللي بتقيس عليه اصلا هو ثابت عنده ومثلنا مساله الفلوس في الربا نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سؤال ثاني مره في هو انا في شغل بيع مثلا افترض مثلا نادر هو اللي هجيب منه سلعه خلاص وانا هديها لحضرتك خلاص العقد مفترض نادر شارط ان العقد يتم مع اللي هيروح له السلعه مباشره اللي هو العقد يتم معك انت وانا وسيط وانا لازم اعرف ليه نسبه فانا كل دوري ان هوصل ده بده وهاخد نسبة على مدار 3 سنين انت هتفيرد له مثلا هيورد بيع نعم مثلا نعم. ب100 جنيه او انا هديلك 110 نعم بس هو مدة 3 سنين كل طيب. كل يوم 100 100 100 100 نعم. فانا كده في حرمه عليا سمسرة معلومه بس مفيش سمسرة انا ما تملكتش لا لا مش مهم السمسرة جائزه في الشرع انت سمسار الان ما انا عارف كوميسيون انا فاهم حاجه زي كده سمسرة جائزه بس تكون معلومه معلومة للاثنين؟ هي مفترض يكون للاثنين. يا نهار ابيض. هو مش لا حتى لو قلت للثاني قلت له انا باخد سمسرة خلاص. عشان تخرج طبعا في خلاف في جهالة السمسرة بس انا ثاني اللي هو حضرتك مشتري. مشتري في بيع ومشتري هو اللي بيبيع وده الثاني مشتري. هو اكيد المشتري عارف انك في سمسرة. انت بتاخد من المشتري ولا تاخد من البائع لا لا لا انا باخد من اصل المنبع من البائع من خلاص يبقى انت يبقى خلاص يبقى تخش للمشتري لا لا لكن المشتري عارف انك انت شغال دي تجاره الاثنين عارفين ان خلاص بس متفق بس ما تكونش فيه جهاله في السمسره تكون متفق مع البائع على القدر السمسره يعني ما يبقاش فيه جهاله يعني لازم لازم لازم اللي هيشتري مني يكون عارف البيع بكام وانا هاخد كام لا لا لا انا تقصد السمسره معلومه للمشتري كام لا انت مش انت السمسره بتاخدها من البائع بتاخدها من البائع ما كلامي واضح انت بتقولش على ليه الفلوس هتتحول لي انا بسالك سؤال المساله السمسره بتاخدها من مين من هيشتري مني من هيش من من من من هياخد من هترس عليه السلعه في الاخر يعني انا انت دلوقتي ده بياع وانا المشتري انا هروح اشتري منه بالظبط انت بتقول انا هجيب لك البضاعه بس الفاتوره طالعه من الراجل ده ليه بالظبط انا اشتريت منه ب 10000 جنيه بالظبط انا حطيت 10% حطيت فين ما انا فلوس 10% فحكيت في العقد 10% وانت قلت للمشتري ان البضاعه دي ب 10100 سؤالي انت لما جيت انا اشتري انت اللي جبت لي البضاعه بالظبط قلت لي البضاعه دي قيمتها 10100 وهجيب لك فاتوره 10100 بالظبط 10100 وانت متفق مع الراجل ده انك هتاخد هاخد ب 10000 بس هو عارف ان انا هديها لك ب 10100 من عاده هيتم بينكم ايوه فهكتفي العقد 10100 جنيه بس هو خلي بالك ال 100 جنيه بتاعتي انا يعني هو كده بياخد من البائع لا انا هروح اخد فلوس من المشتري مش مهم انت بتاخد منين بس من البائع بيطلع له فاتوره ب 10100 فانت بتروح بالاول من اول مره بتقول له البضاعه دي ب 10100 بالظبط من اول مره بتقول له كده هو مش عارف اي حاجه وسمسرتك وهو بيتفق مع الراجل ده من الاول بالظبط من الاول خلاص لو سمسره معلومه ما فيش شيء والتاني عارف انك بتاخد سمسره التاني لازم عارف انك بتاخد سمسره هو في كلام بقى لازم يعرف قيمه سمسرتك او مش لازم يعرف ودي ممكن نخرجك منها لكن على الاقل هو عارف طب انت عارف انت شغال ببلاش يعني هو اكيد انت بتاخد سمسره او انك تخبره تقول له طبعا انا شرعا انا باخد سمسره بس مش منك انا باخد من البيع طيب لو الاثنين مش عارفين امال ازاي هتاخد الفلوس مش فاهم ايه امال هتاخد الفلوس ازاي هتاخد الفلوس ازاي ايه هتعمل ايه هعمل عقد مش هكتب فيه قيمه هتعمل ايه عقد مش هكتب فيه قيمه عقد بكميه تاخد منه كميه تقول له مالكش دعوه بالفلوس انت انت انت انت عاوز مني قرشين هجيب لك القرشين بتوعك بس العقد معاك البائع عن مشتري بس كميه مش قيمه. وانت اللي انت عاوز 10000 مني في اليوم هيبقى لك في اليوم بس ما تجعب. انا باخد منك 10% وبديله 10000. ده بتحصل يا مولانا. طب بتاخد من مين الاول؟ تاخد من المشتري الاول. اه طبعا. ده باخد من المشتري ازاي؟ باخد الفلوس منين؟ من المشتري الاول. ولا بتروح تاخد الاول من البايع في ذمتك؟ لا، البضاعه هتطلع من عند البايع بذمتي. يعني كانك انت مدين لي بالفلوس دي بالظبط. بعد كده هروح، بعد كده هتروح للمشتري، بس مش شرط المخزني، مش بتاعتي، اللي هو مش انت بتروح تاخدها منه وتوديها هناك بالظبط. بس كنت بعت الاول للمشتري قبل ما تاخد من البايع وخدت فلوس. يعني ايه بعت؟ يعني كنت خدت من المشتري الفلوس الاول قبل ما تروح للبايع تقول له طلع لي البضاعه على ذمتي؟ لا خالص، انا رحت للبياع، خدت البضاعه في عربيه ووديتها للمشتري، اديتها له، خدت الفلوس بتاعته. خد يا عم فلوسك اهي. وخدتها ولا ما فيش حاجه؟ خدتها منه الاول عليك؟ لا، في عربية بس. ايوه يعني خدتها في ذمتك. في ذمتك يعني. اهو بذمتي. وعليك انك تسددها له. اه. هو ملوش دعوه. ملوش دعوه. خلاص كانك انت خدت، انت اشتريت منه. مشكلة مولانا. بس اجل. بس لو حصلت مثلا مشكلة. انا هطلع منها. تطلع منها ازاي؟ العاد مش باسمي، انا مفيش امضى ماضيها بعقد. اي مشكلة يعني ايه يعني؟ فاهمني. مثلا افترض مثلا انا هاخد منه مثلا رز، ادالي قمح مش رز، وفيش ولا وانا بعرفش. وديتها هناك عند المشتري، فاحنا لان المشتري مش هياخدها، فانا هرجعها للبايع. ما رضاش، مش بتاعتي، استرفوا مع بعض. لا بس مهم هي المشكله كده. لا، انت اللي بايع للمشتري. اذا كنت هتعمل، عندك حالتين، تشتغل سمساري يبقى مالكش دعوه فعلا، يبقى هو هيشيل وتبقى انت متفق مع الراجل على سمساره، مفيش حاجه اسمها العقد الفاضي والقصه دي كلها. سمساره مع سمساره، انا اسف، هياخد الفلوس مش هيديني حاجه. ما هو العقد خاص بينكم 3 سنين. انا اتفضل، مالكش عندي حاجه خلاص. بعد كده انا مش عارف اخد فلوسي. انا بقول لك عندك حلين، عشان بس اما تشغل سمسار معاه باتفاق ان كل ما كل كميه اللي سمسار معاك، وانا عقد مثلا مشتري وبائع، وعقد معايا ومع البائع. لا مش عقد، انت بقى خلاص اتفاق سمسار او اتفاق سمسار، مش دعوه ان انا هاخد منك نسبه 10% يعني 100 على 200 ايه. هو هيضمن حق، انا هضمن حق اني مثلا. ما انت لما قرضتش دي يبقى خلاص السبيل الثاني. ما هو السمسره دي معلومه، بس انت اللي انت بتعمل معاه انك هتاخد منه وتروح تبيع للثاني. اذا ثبت ان المنتج اللي اديته له ده مش صح، هو انت هو ملوش دعوه، هو ده ملوش دعوه، انت المطالب امامه ان انت اللي بايع له، لازم تاخده وترجعه للراوت، او هتشيله وقت تطلب تجيب غيره. دي انت تقصير منك، خدت بضاعه ما طلعتش هي، لازم تشوفها وتتاكد منها ورحت تبيعها. هنا بقى المساله انك انت بتاخد منه ب10 وكنت تبيعه بقى 12، تكسب بمزاجك، فمن حقك تعمل كده. بس انت اللي ضامن للراجل ده، انت اللي ضامن للمشتري، انت كانك اشتريت ورحت بعت بالضبط كده، بس اشتريت بالاجل على ذمتك اهو، ورحت بتاخد من الراجل كاش ورجعت تسلم. دي ما فيش فيها اشكاليه، تشتري اجل وتروح تبيع كاش. يعني عندي حاجتين، لكن انت ضامن لما اشتري منه لما تبقى سمسار تخرج من الموضوع. سمسار يبقى انت بتوفى وتاخد نسبه معلومه، ايه ما كنت او انك تعمل زي ما بتعمل، تشتري وتبيع، بس انت بقى امام المشتري، ما فيش حاجه اسمها تقول اصطفوا مع بعض. اصل العقد هيكون بينهم في التزامات، ده اكيد. ده البضاعه هتيجي مثلا من بره باسمه، يعني البضاعه هتيجي من بره معروف انها هتيجي للبيع اللي هيبيعها هنا في مصر، هتروح للمشتري معروف البضاعه جايه من بره، جايه باسم مين، يعني هتيجي لمين ومين هيوديها لمين. فانا اصلا مش مذكور. يبقى انت سمسار، انت سمسار، اشتغل سمساره معلومه. فيها بيعه بتبقى مره 3 سنين. ايوه، يعني في كميه خلال 3 سنين كل يوم. خلاص يبقى خد عمولتك انت، مالكش دعوه، اخرج بره البيع على الكميه اللي انت متفق عليها. ما السوق ما ينفعش عموله بالنسبه دي. يبقى خلاص، يبقى تاخد انت يعني مثلاً تاخد مثلاً انت تشتري منه وتبيع مثلا له. البيع مثلا هكون مثلا افترض ب 100 مليون، انا عملت منها مليون كشركه مثلا، انا عملت منها مليون، فمستحيل هو مثلا كمشتري هيديني مليون، مستحيل. طب يتفق معك ويديك بالتقسيط، مفيش مشكله، بس في عقد. ايوه، في عقد بيني بينك وبينه، عقد عموله اسمه كده، عقد عموله. اتفاق انك انت اللي تستحق عموله سمساره مقابل البيعه الفلانيه، اللي هي بتاعت فين وصاد وعين، وقيمه العقد دوت كذا، وان عمولتك المستحقه كذا، وتدفع على اقساط كذا، اقساط كذا. وده ما انت خرجت من القصه، ودي الصح. ان هو يعمل عقد مشتري وبايع، وانا عقد سمساره بيني وبين بينه ومن هيشتري، بس تبقى سمساره معلومه مش فيها جهاله. لا، ما كده كده هكون معلوم للمشتري كده، ما هو يعرف ان الفلوس هتتحول اصلا. انا بقول لك بس بينك وبين، يعني اتفاق بينك وبينه بشروط، وتاخد بقى مستحقاتك تبقى الكلام ده. طيب ماشي. طب سجل.